هل يجوز ان انكر على سائق المشروع سماع الاغاني لانها بعت له شريط؟ لا لا يجوز، بل يجب، يجب ان تنكر عليه. احيانا لا يكون مع شريط، اتبع ان وصلت الى ازاز منكر فزل، قل له شغلنا ازاز القران الكريم، هات لنا شريط قران. اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل ان استطعت.